بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الأسبوعي الذي نسعد فيه باستضافة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والأستاذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يوجهنا وينصحنا ويوفينا ويجيب أيضا عن أسئلتكم التي تطرحونها بين يديه في هذا اللقاء. أرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. الله أبدأ أيها الأحبة باستقبال اتصالاتكم التي تأتي على الهواتف المعلنة أمامكم وعلى موقعنا الشبكي أيضا. أول هذه الاتصالات من الجماهيرية الليبية ومن الأخ طارق تحديدا، تفضل يا طارق. السلام عليكم يا سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. نعم. سؤالي يا شيخ، أريد منك حتى طبعا أنا أترجم في الهواتف الجوال. نعم. والتجارة جملة، ونريد منك بيان هذا، هل يجوز التجارة في الجوالات المحمولة أو لا يجوز؟ شكرا. نعم. بسم الله. السؤال الثاني. نعم. تفضل يا طارق. حسن التصوير يا سماحة الشيخ. تصوير الفوتوغرافيا. تصوير الظلفة مع الصور الأطفال أو الأشياء التي لها ظلف بالكاميرات الفيديو، وطبعا نحن نتابع يا سماحة الشيخ الهواتف الجوالة وخمالياتها من الظوافر والعصية وما تبع الهواتف، هذه الهواتف هل تجوز هذه التجارة؟ شكرا لك يا طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ الطارق من الجماهير الليبية يسأل عن حكم الاتجار بالهاتف الجوال المحمول وعن حكم التصوير الظلي. أما الجوال المحمول فلا مانع من التجار به، فإنه وإن وجد فيه كما تصوير أو خيفة أن يستغل في غير ما صنع لأجله أو يسخر في أمور غير لائقة، لكن هذه لا تجعله سببا بالمنع، لأنه ليس محظا في الشرع، هو وسيلة اتصال نافع مقرب للبعيد موصل لك إلى من تريد الوصول إليه، فهو كما نعلم أن فوائده ومنافعه لا يقوم غيره مقامه. فالهاتف الثابت لا يغطي أو لا يقوم بالمصالح التي يقوم بها هذا الجوال، فوسيلة اتصال نافع مفيد. أما أخطاء الناس استعماله وتسخيره فيما لا يليق، هذا ليس سبب، هذه أخطاء يتحملها من وقعت منه. فبعض الناس يسخر الجوال مثلا لأمور دنيئة وأخلاق سيئة وإجرام واتصال بالمجرمين وتخطيط سيء إلى غير ذلك، لكن هذا لا يجعل ذلك سببا لتحريمه، فهو وسيلة نافعة تنتفع به المسلم في أمور دنياه، وربما استفاد أيضا في أمور دينه، وهو كما نعلم الآن يحمل شرائح معلومات كثيرة بإمكان هذا الجوال أن يفيدك. فيه كتاب الله كاملا، وفي بعضه كتب متعددة من كتب السنة وكتب الفقه والتاريخ وإلى غير الأدب وإلى غير ذلك من المقالات، فهو يحمل الشرائح النافعة، فترى الجوال على صغر حجمه يطلعك على مكنونات كتب عديدة تعجز عن حملها، لكن هذا الجوال خفيف الظل يفيدك وينفعك وتستفيد منه، وقد جربنا ذلك فوجدنا فيه الخير والفوائد. وكون الناس يخطئون في استعماله، هذا الخطأ يتحمله كل من صدر منه خطأه. أما التصوير فمعلوم أنه على قسمين، التصوير المجسد هذا لا شك في منعه مقصود اليد ومنحوت الحجار ونحو ذلك، والمرسوم على الأقمشة ونحو ذلك. أما التصوير الظلي فهذا من علماء العصر من عمم التحريم وألحقه به، ومنهم من قال لا، هذا ليس تصويرا ولكنه عكس أو نقل بتلك الصورة من ورقة إلى أخرى، كما أن الفكس يعني كما أن التصوير تصور لك النص الذي تريد من هذا الكتاب هو بمنزلته، فلا يرى بعضهم فيه بأسا. ومعلوم أن التصوير الظلي الآن يستعمل في منافع عديدة، في المراقبة العامة، في مستشفيات المرضى، وفي مراقبة الأمن العام، وفي الطرقات وغير ذلك، في أخطاء السائقين وتنظيم الحركة إلى غير ذلك. فهو فيه منافع، وتصوير الجنايات ونحو ذلك فيه منافع وفوائد لا شك. فلهذا الحكم العام للتصوير المجسد أن هذا ففي خير في مصلحة، وما لا خير فيه تركه أولى. جزاكم الله خير الشيخ. ربما فاتني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بزميلنا الأستاذ عبد الرحمن الفهيد في الترجمة بلغة الإشارة الذي انضم إلينا في بداية من هذه الحلقة، ونرجو أن ينفع الله بجهده ويوفقه. لا شك أن الشيخ عبد الرحمن خلاص تعاوننا عبد الرحمن الفهيد تعاوننا معه في كثير من المحاضرات مع إخواننا الذين قدر الله لهم ما قدر من كونهم لا يحسن التكلم، ولكن الأخ عبد الرحمن الحقيقة يتفاعل معهم ويتجاوب معهم، وتشعر في المحاضرة في الحضر حضرنا عندهم أن هناك فهما لما يلقى عليهم، وأسئلة تدل على استيعابهم ما سمعوا، لأن الأخ عبد الرحمن بحسن وقوة ترجمته وتوضيحه لهم جعل الأمر جليا أمامهم. إن شاء الله خير. الاتصال التالي من الأخت نورة من القصيم، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تكون الأداء التي يلبسها النساء هل تكون من لباس الشهرة؟ كيف؟ الأداء التي يلبسها النساء هل تكون من لباس الشهرة؟ يا أختي، لباس الشهرة لباس اشتهر إما بهبوطه وإما بعلوه، فكل إنسان يلبس لباس شهرة نادر عما يلبس الناس، متميز به تميزا خارج المعقول، هذا شهرة. او كونه يلبس لباسا جميئا رديئا يظهر به الدفك والتنفك والتعبد والرضا بشرف العيش نحو ذلك، اذا كان هذا مقصوده كان ذلك اثما. اما الاباعة الجنس والاخوان المسلمون فهي نرم من الزينة ولا مانع منها ما دام هذا المثل يلبس عاديا في اموره، والحمد لله شيء فيه. اثير حول ما يقال عن ما يوجد فيه من هذه الزري، وان هذا فيه شيء من انهم بالزعم لا، فحكم المشايخ بانها لعصى له وانه خلو من ذلك، وان ما قدر انه وجد فهو ضئيل لا يساوي شيئا. قد افتى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله لأن هذه المسالح وما وجد فيها من هذا الزري يعني المعروف أن هذا لا يسبب تحريما ولا إشكالا، وأنه ليس فيه شيء يخل التحريم، وإن وجد فيسير لا اعتبار له. فالمهم أنه من الزينة، والله يقول خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونرى أن المشلح ولبسه في المناسبات يعتاده الناس لأنهم يرونه زينة وجمالا. جزاكم الله خيرا. انتقل إلى ماجد من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم تفضل يا ماجد. أتيت عمر ونسيت أنا أحد مشاريع. نسيت أن تحلق؟ نسيت أن أحلق. اخلع لباسك وارتدي الإحرام وقصه. ماشي ان شاء الله. شكرا يا ماجد. شكرا. انتقل الى بدر من الرياض، تفضل يا بدر. نعم تفضل يا بدر. تفضل. لعب يعمل في حلم سكتات الرياض. طيب انا في حلم سكتات الرياض. نعم. عندنا مسجد لكنه بعيد عن القسم اللي يعمل فيه بالنسبه للسكتات. ايه. يجب قريب لنا مصلى موضعين احد الاخوان. ما في حكم صلاه المصلى هذا. يعني المسجد ما له امام بعد لكنه مهيئ وكامل. يا اخي هو لك إن أمكنكم الخروج والصلاة في المسجد فهذا أفضل، لأن ذهابكم إلى المسجد خطى قدم ترفعونها يكتب لكم بها حسنة، وقدم تضعها يحط عنك سيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. لكن إن كان هذا المسجد بعيدا عن العمل والخروج إليه يعطل وقتا من العمل، والمستشفى فيه مصلى وجماعة يصلون فيه، ولو ذهبوا يتفرقوا أو ربما تكاسل بعضهم، فصلوا في المصلى بحسن وحرصوا على الجماعة، وأنصحوا إخوانكم بالحكمة والرفق، وادعوهم إلى حضور الجماعة ونظم الوقت، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. سؤال آخر يا بدر. حصة، تفضل يا حصة. عليكم السلام. ارفع الصوت قليلا. تفضل. لا تفضل. وعليكم السلام. مسك العدد الكم السؤال الثاني مخرج الجلسة. المسلمة ينبغي لها ويتأكد لحقها أن تحرص على كسر جميع بدنها، لا سيما إخذ السوق لقضاء حاجة ما، فإن سترها وحرصها على حفظ على ستر جميع بدنها أكمل لدينها وأتم لصيانتها وحفظتها. للحواجب يجب أن تبقى كما كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأخشى أن يكون أن يصحب هذا التشكير تحديما للحواجب وتقليلا لها أو أخذ شيء منها، وهذا أمر لا يجي شرع. عباية الكم فعلة كانت، عباية الكم قلنا العباءة كلما كانت أكمل وأثر وأتم سترا فإنه هو المطلوب. جزاكم الله خير. انتقل الى ام محمد. تفضل ام محمد او ابو محمد. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله. حبك الله اجل. حبك الله. حتى الله قاتلنا قاتلكم ان شاء الله. الله كريم. يا شيخ اقول لك، انا متزوج قبل 3 سنين يا شيخ. ويوم تواصل زوجي كان شهر رمضان، فأفضل يعني صار فيه 3 أيام جماعة، فحتى الآن ما كنت الأيام اللي كانت عليها، طبعا كل بيكون كل يوم من هذا اليوم شهرين، بتكون عليه 6 شهور، فحمانا ما أقدر يعني أمان وقت بالنسبة لي أتابع أصوم 6 شهور هذه متتابعة. فأكثر يعني بدل الصوم يعني طيب كفارة طيب أكفر بدل الصيام يعني بالإطعام قصد بالإطعام. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما فعلت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي بأذق في 15 صاعا فقال أطعم خذه فصدق به. قال أعلى أفخر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يواجده، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. في بعض الروايات قال له اعتق رقبه، فضرب بيده على رقبته وقال لا أملك إلا هذا. في لفظ قال صم شهرين، قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام. فالمقصود يا أخي أن المسلم يعلم أن حكم الجماع فينا غير محرم، لأن الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل على أنه في النهار محرم. فإن حقيقة الصيام الإنسان إمساك المسلم عن الطعام والماء كل مشروب مباح، وعن الوقاية في رمضان جماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو المطلوب من المسلم، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبده يدع طعامه وشهوته لأجلي. فإذا جل في القدر والعياذ بالله وجب على المسلم أن يخرج كفارة، فإن وجد رقابا يعتقها فليعتق، وإلا فليصم عن كل يوم شهرين كاملين مع قضاء ذلك اليوم مع التوبة إلى الله. ولو فرق الأشهر الستة على ثلاث سنين فلا حرج عليه، ولا يعفيه عن الصيام إلا مرض أو عجز لكبر أو نحو ذلك. نعم جزاكم الله خير. مع اتصال من أبو فهيد من ليبيا، تفضل أبو فهيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله يا شيخ. حيا الله أبو فهيد. يا شيخ. تفضل. عندنا بعض الشباب في ليبيا. عندنا بعض الشباب في ليبيا. نعم. ألو. نعم أسمعك. تفضل. بعض الشباب في ليبيا قام بهذا لبعضهم لأجل ما جرى بين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ أبي الحسن، فهل هذا يجوز؟ يا أخي المسلم لا يحل، في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يا أخي النزاع في الأشخاص وتطور النزاع حتى يكون الأشخاص سببا للهجران والقطيع لا يجوز. كل منا لا يخلو من خطأ، وإن وجد منا صواب في جهة فلا بد أن يقوع خطأ وتقصير في جانب آخر. ومن الذي ترى كل سجاياه؟ ومن السالم من الأخطاء والعيوب؟ نسأل الله استتر أن يعفو ويستعبه. فيا إخواني في ليبيا ويا أيها الشباب المستقيم، إياكم هذه النزاعات وهذا الاختلاف وهذا الانقسام لأجل تأييد شخص أو شخص. كل علماء مثل خير، خذوا من كل أحد صوابه ودعوا من كل أحد خطأه. أما أن تعصبوا لشخص معين، من آداه فقد آداكم، ولا ترون هذا الشخص هذا إلا أنه ذكي معصوم وهذا الآخر مخطئ دائما، لا، كل منا فيه خطأ وصواب. والعلماء مهما بلغ ففي كل خطأ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكونكم تعصبون لشخص تجعلوا له سببا للمودة أو القطيعة هذا لا يجوز. العلماء أحبوهم وقدروهم واقرأوا كتبهم واقبلوا الحق ممن جاء به وادعوا له، وردوا الخطأ ممن جاء به واعتذروا عنه. وإياكم والوقوع في أعراض الناس وإذهاب حسناتكم بلا فائدة. جزاكم الله خير. أم أحمد من حائل السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السؤال هو أن أختي حجت قبل ما تسمعت من كلام. نعم. وحجت يعني عمرها 20، وتقول له أن حجت مع واحدة عزازت أبوها، وتقول له يعني كان تلفظ وكذا، ما أدري حجت كيف ولا لا، كان قبل ما كتبوا كان تلفظ يعني قاعد. كيف يتلفظ يعني؟ يعني كتب وكان كتب وكذا. الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة يعني عمرها 20. يعني اللي تكتبها زوجة أبيها أو هي تسب زوج أبيها؟ لا هي البنت تسب زوج أبيها. أدب حجها كامل؟ كامل أدب وبالسنها تستغفر الله عما جرى وتستسمح من زوجة أبيها وتطلب منها الإباحة والحل، ونسأل الله أن يعفو عنها. لو كانت تظلمها؟ ها؟ لو كانت تظلمها؟ لو كانت تظلمها؟ الظلم واقع من البنت أو من الأب؟ من الزوجة. إذا هي البنت حجها صحيح، وعلى الزوجة أن تتقي الله وتساعد وتستسمح من البنت وتعود إلى الصواب والحمد لله. سؤال ثاني. السؤال الثاني ان زوجة اخوي تزوجت وكانت زفافها طاقة العشاء ما طولت الى الان بدون تبريد ولا خلاص كيف؟ طاقة العشاء غير الزواج. ان لم تصلي العشاء عليك الزواج؟ ايه لاجل حفل؟ ايه لا في زواج نفس يعني كانت تتجهز للحفل، حفل الزواج كانت في نفس العروس يعني. هي نفسها وما صلت العشاء عشانها عروس. لا تتوب الى الله وتصليها الان مع الاستغفار والتوبة عن هذا التأخير. وسؤال الثالث والأخير، إذا سافرنا مع أخوي نقول أننا يعني اتهمنا من العذر السريع نسافر معه في كلمة مصادي يعني. ما يجوز. ما يجوز؟ لا يجوز للحائض أن تصلي. ما يترفض يعني بال وإن شاء هيئة الصلاة لا يؤديها إلا من كان على طهارة، حتى أن بعض العلماء قال لو صلى صلاة بلا طهارة استخفافا بأمر الصلاة لكان عليه خطر والعياذ بالله. شكرا يا ام احمد. عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اسمعنا من هاتف يا عبد الله. من هاتف سمع. السؤال حكم صلاة الفجر. نعم حكم ترك صلاة الفجر. نعم هذا اللي نريد. لو سمحت يا عبد الله تخفض صوت التلفاز تماما وتحدث معنا من الهاتف. غير واضح. الآن يغلق. لم يتضح ذلك. سؤال عبد الله، ارجو منكم كل المتصلين عندما يتصلوا بنا ان يغلقوا صوت التلفاز ليتحدثوا الينا مباشره عبر الهاتف. انتقل الى الموقع. الاخ ابو يوسف يقول والدي متوفى وامي في عده وجدتي متعبه على فراش الموت، فهل يجوز لامي زيارتها؟ والله الاصل ان المحجه تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها، هذا هو الأولى لها. تدعو لها بالمغفرة واستغفر الله إن شاء الله. نورة من الرياض. تفضل يا نورة. نورة طيب ذهبت. نورة السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من عبد العزيز؟ نعم تفضل. كيف حال عمرك؟ كيف حالك؟ حال عمرك أخير. اي حبيبي ودي عندي تفكيك في المسألة. تفضل. اي طال عمرك عندي انا بيت شفت اشتريتها. اي تمليك. نعم اتفقت مع الزاو ان ادفع له دفعات لين يبلغ البيت واكمل له باقي المبلغ ويصير يدفعك، والان دفعت دفعة وما قدرت اكمل معه، فودي يبلغ هو البيت ونفخ الأرض اللي بيننا وعاد يجيب بنك يشتري البيت منه ويبيع عليه. والأصل التأجير المنتهي بالتمليك، من تدبر كثيرا من فقراته يجد أن أحد المتعاقدين منضر وهو المشتري، لأنهم إذا عجز عن التسديد احتسبه أجرة، ولو كانت الأجرة مضاعفة فقد تكون أجرة مثلا، فقد تكون القسط مثلا 5000 ريال يضعون القسط 10 ريال. لا لا يا طال عمرك ما كذا يا شيخ. ما هو إيجار مثل التمليك. هو المبنى أرض وبدأ يبني فيها وأعطيه دفعات المبلغ 500,000 اللي نغلقها وبدأ شرط جزائي في حالة عدم التسديد في غرامة عليه 30,000 تأخذ حد في بقيته. طيب بعدين؟ وبعدين انا استمريت دفعت 100,000 اي بعدين طلع انهار 3 سنين وهذا ما قدرت استكمل. طيب قال لي الرجال انا في طريق قلت له اشتريها عن طريق البنك. قال لي ما يجوز انت الحين كتبت عقد معايا ما في الا حاله واحده ان نفسخ العقد اللي بيننا يصبح مالك شيء. طيب هذا هو الاصل. الاصل ان تحاسبه عما انفقت. استدق معه وزر محاسبة عما أنفق يخصم ما أخذ ويرجع لك الباقي. ايه؟ وإذا اتفقت مع بنك يشتريها هي تصفح العقد مرة ما تريد لنا شيء خلاص يصبح مع البيت نذكره ما عاد فيها شيء نفسي والشرط الجزائي يخصم مني ويعطيني حاجتي يعني أو يبقى في دمك هو والأرض تكون باسمك والبيت الآن جاهز البيت الان بجيب البنك يشتري منه صير انا معدي يا بيت انا الان يشتريها البنك ويبيع عليه الحين البيت كم البناءه هي الثمن بناءه ويحمل اسمه كل اسمه هو لا يحمل اسمه هو لسه ما طلع حق الشغل لانه لسه افراغات شغل ما طلع لسه اذا له اسمه هو اللي بين عقد اذا يبي يشتريه البنك منه ويبيع عليه ما في شيء ما في شيء يجوز. نعم طيب الله يجزيك الخير. شكرا. حياك الله. معنا ام محسن من الرياض تفضلي. ايوه قال لكم عن المعادية في ناس يقولون اسمها اليابانية ما تقول لهم من عمل جميع انا قال يبنى ما اسمها اليابانية. السؤال غير واضح ارجو من الزملاء يعني في الاستفسارات نحاول الحصول على السؤال كما حصلوا على سؤال عبد الله قبل قليل يقول هو وابنة عمه يريدان بعض يقصد زواجا ولم يتملك بعض او لم يعقدا ويجريان عدد من المحاسفات بينهما فما حكم هذا؟ والله يا اخواني واخواتي اجراء الاتصال الهاتفي او الجوال بين الخاطب ومخطوبته قبل ان يتم العقد انا لا اشجع على ذلك وارى ان هذا قد يكون وسيلة لفسخ النكاح وعدم التئام الزوجين. لماذا؟ هذه الاتصالات المشبوهة إما أن تجر إلى اتصال الشاب للشابة قبل الزواج فيحصل المحذور وهي أجنبية عنه قبل أن يعقد عليها هي أجنبية عنه قبل أن يعقد عليها فأخشى أن يكون هذا الاتصال وسيلة لخروجه معها أو نحو ذلك فيقع المحذور. ثانيا أن هذه الاتصالات البذيئة مع كثرتها يعني كل منهما يفضي لصاحبه ما عنده فربما استثبى شم منها أن لها سوابق سيئة أو شمت كذلك فيكون إما أن يلغى العقد أو يتزوجان وكل على حذر من صاحبه. فأنا حقيقة أنصر إخواني الشباب والشابات ألا يجرى الاتصال إلا بعد العقد وإن أخر أيضا وجعل عند قرب الدخول فذاك أكبر وأولى ونستريح من هذه الاتصالات طالما حمل طياتها الشر والبلاء. جزاكم الله خير. أبو عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله. جزاك الله خير يا شيخ. بخصوص وظيفة البنك إذا كانت طبعا لا سواء بنك الرياض او الاهلي مثلا الوظيفه طبعا مثاليه في فرع مثالي والوظيفه صراف صراف؟ نعم. اذا كان ما له علاقه بالربا لا ايداعا ولا اقراء ولا اقراضا ولا تسكيلا فارجو الا ما عنده كيف تسجيل يعني بمعنى انه ما يسجل عقودا ربويه يعني إذا سيسجل بالكمبيوتر العقود الربوية المشتملة على الفوائد الربوية فلا يجوز. لا عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وفي لفظ وكاسبه وشاهديه. طيب الآن بعض البنوك الشيخ تسمي فروعا لها أو بعض فروعها فروع إسلامية. والله يبدأ منها لا وإن شاء الله أرجو أن يكون صدقا على الواقع على حقيقته وان يكون ان شاء الله هدف منه الاصلاح وما دام مسمه بالاسلام فارجو ان يكون الامر ان شاء الله حقيقه وصدقا هذا هو المطلوب من المسلمين. شكرا ابو عبد الوهاب. ومحمد الطائف تفضلي. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ غير الرقم حقك. الرقم عندي ارقام المسجد رقمه 411-56-56 هذا بعد العصر. ورقم المنزل 481-3-3 3 بعد العشاء غالبا. نعم. أكلم بعد العشاء الليلة؟ الأيام بعد العشاء موجودة. جزاك الله خير. شكرا يا محمد. محمد الشهري تفضل. ألو. نعم. ألو. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. معك محمد الشهري الله يعطيك العافية. عندي 3 أسئلة الله يحفظك. بس أغلق التلفاز اصبر نطيرها تحت يا سلام. هذا طيب. السؤال الأول، هل ورد أن الميت يوصي بتبليغ الصلاة لمن سبقه؟ يعني واحد يجلس أبوه مات مثلا يوصيه يقول سلم لي على عمي وعلى جدي واللي ماتوا من سبق من قبله. الله جل الله جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور. تقول الميت إذا مت وانتقلت إلى البرزخ سلمني على فلان فلان. لا أصلا هذا لا أصلا. طيب وهل الأموات يستمعون في القبور؟ والله بعضهم يتر استماع أرواح الأموات وأنهم يسألون من قدم إليهم عن أحوال أهليهم كما يقال، لكن هذه آثار لم يرد فيها نص عن محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن القيم في كتاب الروح، ولكن تحتاج هذه المسائل إلى نصوص قطعية من السنة النبوية من الكتاب والسنة، وما وجدنا لذلك دليلا صحيحا صريحا. جزاك الله خير. فهذا السؤال، تخصيص مثلا يوم الجمعة لزيارة الأقارب من الأموات؟ لا أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت، لكن تحديد يوم الجمعة أو يوم عيد الفطر أو يوم 27 من رمضان أو نحو ذلك هذه أمور لا أصل لها ولا مستند عليها. جزاك الله خير. في سؤال واحد أخير. الرابع. كنت مسافر وصليت المغرب مع جماعة وأردت أصلي العشاء قصرا، ففي جماعة أخرى قامت تصلي المغرب وراحت ركعة منهم، فصليت معهم الركعة الثانية وجلست، ثم ركعة صلينا الثالثة معهم على أنها الثانية وسلمت مع الإمام، هل في ذلك شيء؟ والله قد يكون هذا الشيء، لكن عندي إشكال أنك مسافر صليت وراء مقيم، والمقاعدة أن المسافر وراء المقيم يتم. وإن كان عليك يا هذا قد يكونوا مسافرين شوف، لكنهم صلون المغرب. إن كانوا مسافرين حقيقة، إن كانوا مسافرين القضية هو جواز، قال بعضهم الجوازية، لكننا في رأيي أنك لو صليت العشاء ركعتين وحدك كان أفضل عندي مما فعلت، واللي فتأجأت، لكن عندي أنك لو صليت العشاء ركعتين وحدك فعندي أن هذا أكمل مما فعلت. شكرا يا محمد. أنتقل إلى أم عبد الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا سمعت قبل تقريبا شهرين من بين الشيخ العزيز الشيخ يدعي التلفزيون السعودي جائز. كيف؟ التلفزيون السعودي جائز. جائز؟ إيه. الشيخ أحسن جوابي، الشيخ ذكر بعض الممثلات يعني مسلسلات الشيخ من نجم الشيخ أسس هذا، أنا ما أدري يعني هل أنتم أدرتوا هل أنتم يعني تعلموا المقصود؟ طيب يا أم عبد الله. خلاص عبد الله. طيب سم. التلفزيون السعودي قناة المجلس وغيرها من التلفزيون كل شيء كل جهاز لا يخلو من خطأ مطلقا، لكن الخطأ اليسير أو الشيء اليسير لا ينبغي لا يجوز لنا أن نحكم على الكل بالخطأ والباطل. فالتلفزيون السعودي فيه برامج طيبة وهو الناطق باسم البلد وفيه من الخير ما فيه، إن وجد فيه شيء من المخالفات نرجو أن يوفق المسؤولون في وزارة الثقافة والإعلام على استداره. نحن نريد من تلفازنا أن يكون مرآة خير ومرآة خير ومنبر توجيه، وإن وجد شيء من الخطأ فإن هذا الخطأ لا يلزم منه أن أحكم عليه بالباطل. أقول هو جهاد توجيه والخطأ لا أحد معصوم منه، ولكن نرجو أن نتفاهم ونتعاون مع المختصين في تشخيص الأخطاء والبحث عن علاجها والكتابة للمختصين بذلك، والتعاون والهدف إذا كان التعاون بين الجميع لقصد إحقاق الحق هو الأولى. أما أن أحكم على جهاز تلفاز من الدولة وأقول هذا التلفاز لا يجوز، ما يستطيع أحد أن يحكم عليه، هو جهاز فيه خير وينقل صلاة الحرمين وينقل التراويح لرمضان وينقل الحج وإلى المواسم، فيه خير كثير، وما يعني فيه من ملاحظات أو أشياء لا تعجبنا نرجو أن نتدارك جميعا وإياهم الأخطاء، وعلى من شعر بخطأ أن يكتب ويناقش مسؤول بالإعلام ويكتب لهم عن الأخطاء التي شاهدها. فلعل المسلم إذا حرص على هذا وكاتب واتصل لعلها أن توافق قلبا واعيا وأذن صاغية إن شاء الله. جزاكم الله خير. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي أم عمر. كيف تتوضا هذا يعتبر من الحدث الدائم، كل وقت توضئي، كل دخل وقت الظهر فتوضئ الظهر، اذا دخل وقت العصر بالعصر، اذا دخل وقت المغرب توضئ المغرب، اذا دخل وقت العشاء توضئ العشاء، اذا دخل وقت الفجر بالفجر، وصلي ولو خرج الريح، فان هذا في حكم ثلث البول وامثاله من الاحداث الدائمه. أم عمر أيضا من المنطقة الشرقية. ولا يضر في خروج أداء الصلاة. لا. جزاك الله خير أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم الصلاة الحامل بإذن أنها كانت في إعلام في الولادة مع الملاحظة أنه هي سابقها يومين بس العلامة وبعد منها ما عاد رؤية العلامة في الولادة. هم يقول العلماء إذا سبق الطلقة آلام الولادة إذا تقدم الطلق أي علامة الطلق وعلامة الولادة وخرج دم قبل يوم أو يومين فإن هذا في حكم النفاس. أشفت العلامة قبل الأسبوع وبعد منه بعد يومين ما عاد رأيه. هذا ما يسمى صلي وما صلي صحيحة. أنا هالحين ولدت يا شيخ بس بدي أشوف حكم الصلاة أعيد الصلاة اللي أنا أعيد الصلاة. هم يقولون إذا سبق طلق الولادة خروج دم ليوم أو يومين هذا في حكم النفاس. أما إذا كان هذا الدم خرج قبل ولادة أسبوع أجل أيام فهذا دم فساد لا معول عليه. جزاكم الله خير. وإياكم عمر. الأخ شادي من سوريا يقول سمح شيخ هل يجوز أن نفك الإحرام قبل التقصير؟ إذا رميت الجمرة وقصرت أو حلقت حل إحرامك. الأخوات تقول إلا إذا كنت تست طواف الإفاضة وسعيت ورميت الجمرة فحل إحرامك. الأخوة تقول صمت من بداية الشهر المحرم وأفطرت هذا اليوم الجمعة وسأعود لأبدأ إتمام صيامي غدا السبت، فهل علي شيء في البدء في صوم السبت؟ لا شيء فيه. بس الكلام هل يسن صيام شهر الله المحرم الكامل أم لا؟ السنة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل غير رمضان، ما نقل عنه أنه صام شهرا كامل رمضان، وشعبان الأحاد مجموعها تدل على أنه كثير الصيام فيه لا أنه استغرقه كله، وما يروى أنه صامه كله مفسر بأن الكل مطلق على الأغلب لا على الكل. فبعض العلماء يقول السنة صيام اليوم التاسع والعاشر. ومن أما من استحب صيامه كله فيسجل بقوله بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فبعضهم رأى أن الشهر كله يصام، وبعضهم حمل هذا الشهر على اليوم العاشر منه ويسبقه باليوم التاسع. الأخت ليلى من الجزائر تقول: أريد أن أسألكم سماحة الشيخ عن الثلث الأخير من الليل، متى يكون بالضبط وفي أي ساعة ينزل الله سبحانه وتعالى نزلا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا؟ يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. والثلث بحسب طول بحسب الليل وموقعه من فصول السنة خريفا وربيعا وصيفا وشتاء. وليس الهدف أن تقول هذه الساعة الواحدة، المهم أن يكون قبل طلوع الفجر قيام المعبد ليرجو ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال علماء بعض المفسرين: نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خير. معنا اتصال من الاخ عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد العزيز. احبك يا شيخ الله. احبك الله للذي عند اجل احمد سنه. تفضل. انتقى اول حملت تلفزيون السعودي. سمعنا كلامك. نعم تفضل. شو اسمها ودارجه يعني فيها مسلسلات معروفه مسلسلات وافلام ممكن تجي على قناه ثانيه وكذلك تسمها قناه رياضيه. طيب يا اخ عبد العزيز. يا اخ عبد العزيز سمعي. يا اخي انا ما انا اقول لك ليس معصوما من خطا. نعم. ولا نقر خطا، لكن وان نقول التلفاز السعودي يجب البعد عن كل البعد، ونغري الناس بالاتجاه لقنوات إجرامية خليعة باطلة، ما عدا الآلة السعودي أو قناة المجد إن شاء الله. هناك قنوات عديدة لو ألجأنا الناس إليها لوجدوا فيها من الشد الوحر والبلاء العظيم ما لا يخفى. فنحن نرجو إن شاء الله من القناة الزنة في هذا أن يحرصوا على التوجيه السليم وأن تدرس البرامج دراسة دقيقة، وإن وجد خطأ فأرجو من الإخوة أن يتصلوا بمعد البرامج اتصالا كتابيا وهاتفيا بقصد إيصال كلمة الحق والدعوة للإصلاح واقتراح شيء بديل عما رأوا خطأ. هذا هو المطلوب منا. شكرا يا عبد العزيز. اسمحوا لي سماحة الشيخ الدولي محل الاستغراب هنا من الإخوة المتصلين، أنه في فترة الماضية كانت بعض القنوات الرسمية لا أحدد شيئا معينا أو تلفزيونا خاصا كانت يعني تتلبس بشيء من التقوى وشيء من الورع والبعد عن مثل ما يخدش حياء الناس وخلقهم، وفي الفترة الأخيرة ربما سارت مسار بعض القنوات الإجرامية التي تحدثتم أنتم عنها، والخشية هنا تكمن في أننا نخشى أن تكون مثل هذه القنوات الرسمية سائرة في نفس المسار فتتحول إلى قنوات مفسدة. نرجو إن شاء الله، نرجو باتجاهنا أن يكون اتجاهه سليما وأن يأخذ مسارا حسنا وأن يكون بعيدا. هو رسميا لما كان رسميا فهو للمحافظ أقرب من شأن غيره، إنما نخشى من قنوات غير رسمية يتحكم فيها أشخاص معينون ربما وجهوها توجيها سيئا بطلب الشهرة أو طلب المادة. أما تلفزيوننا فما دام رسميا فأنا أرجو أن يوفق القائمون عليه بتدارك ما يظن بعض الإخوة ويروه خطأ أن يتدارك ويصلح الشأن ويتعاون الجميع في أن يخرج برامج هادفة نافعة تصلح الحالة دينيا ودنيويا واقتصاديا وتربي النشأة تربية صالحة وتعد من البرامج ما يكون سببا لتعلق قلوب شبابنا بها لكونها ذات طابع خلقي إسلامي بعيدا عن الغلو والجفاء. جزاكم الله خير. من الجماهير الليبية صلاح الدين، تفضل. صلاح. نعم صلاح. صلاح الدين او صلاح، تفضل. اذا راح صلاح، تفضل. عبد العزيز. عبد العزيز تفضل. تفضل. السجود اذا دعيت السجود، يعني اي دعاء في الرزق او في مثلا نصرة المسلمين او في الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الا اني نهيت ان اقرا القران وانا راكع او ساجد. اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فقليل اي حري ان يستجاب لك اي في لكم. فاذا سجدت فاعلم ان اقرب ما يكون العبد من ربي وسعدي. فاساله من خير الدنيا والاخره ما احببت، اساله من خير الدنيا والاخره ما احببت، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده انه يقول: اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في الحديث الآخر: ألذوا أيكثروا من يا ذا الجلال والإكرام. فالعبد إذا وضع جبهته لربه جل وعلا أشرف أعضائه، أصره بالتراب خضوعا لربه وذلا واستكانة بين يديه، فعليه أن يستعتقد أنه ينافي ربه، وأن الله فتح بابه للسائلين، وأن الله يسمع دعاءه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته. فليفض إلى الله بما أحب. إن الله لا يتعاظمه فضلا أن يعطيه، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. فعلينا أن نلجأ إلى ربنا، ونكون في سجودنا خاضعين لربنا، سائلين راجين طامعين في كرمه وجوده. فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. جزاكم الله خير. أم محمد من الإمارات، تفضل. أم محمد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يشوف بأسألك عن ريان متزوج طبعا حرمة وطلقها في لحظة غضب، فقالت يعني الحرمة إذا ما طلقت لي أنا بنت الحرمة نفس الكلام، يعني بنت الحرمة بذبح عمري أنا بس كيف وكيف، يقول كذا استهدي بالله ومني من الآخر كيف الأحكام يعني يا أختي، هذه قضية تحتاج إلى أن يسمع ما لدى الزوج، ولا يحكم عليه غيابية. فعليكما أن تتصلا بالمحكمة هناك وتسجلا جميع ما حصل، ويبعث لنا إن شاء الله، ونرجو أن نوفق فيه للجواب المناسب. شكرا يا محمد. فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. حيا الله سمحت مرتي. حياك الله. أغنفع الله بكم يا شيخ، بارك فيكم. جزاك الله خير، تقبل الله مني. وكذا ما تقولون في ميزان حسنات. جزاك الله خير، تفضل. الله يحفظك. الآن عندنا دائما أسف بعدم جواز منك العزاء على الكتف، ونجد بعض المشايخ جزاهم الله يفتون بنفس العزاء على الكتف للنساء. معنى في ذلك يعني دخل تعريض المرأة لإظهار الجسم، كذلك استاء الجسم والرقبة، وكذلك حجم الرأس وحجم الظهر وحجم كذلك الصدر، فلعل شيخ توجيه منكم مقابلة. نعتقد أن إن وضعها على الرأس أكمل وأتم سترا وأظهر المرأة، فنحن نوصي خواتنا بذلك ونقول لهن: كون العباءة على الرأس أكمل سترا كما أتت إليه وأتم لسترها، هذا الذي نرجوه من أخواتنا. كون عند بعض الأشخاص قد يعني يكون لهم رأي في هذا، هم مجتهدون، لكن اقول ان شاء الله من النفس ان نؤكد ما افت للجنة، وهو كونها على الرأس اكمل سترا واتم، ونسأل الله للجميع التوفيق. شكرا يا شكرا. تفضل يا عبد الله. عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو حالك يا شيخ؟ حياكم الله يا شيخ. أبقى لك سؤال واحد. تفضل. ما هو المقصد في مائلات ميلات؟ بعض العلماء قال مائلات في المشية، مائلات منيلات، تدومن في مشيتهم ويدعون إلى تلك الميولة. بعضهم فسره بأن الشعر قد وضع على جانب واحد. على كل حال هي وصف للنساء اللواتي لسنا على ستر تام، لأنه قال نساء كاسيات سنتان من أهل النار مرقط، نساء كاسيات عاريات مائلات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يلهن الجنة لا تلجنة ولا رائحة ريحة. فالميول بعضهم قال الشعر، بعضهم قال في أخلاقها وأحوالها ومشيتها. على كل حال ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص في هيئتها وزيها على ما كان موافقا للشرع، وأن لا تغتر بالأزياء الجديدة والأشياء الموضات الوافدة التي كثير بعضهم بعضها ربما يحمل المرأة المسلمة على التبرج وقلة الستر، ستر الله على الجميع. يوسف من الجزائر على الموقع يقول يسأل عن حكم المسح على الجورب الذي فيه بقعة صغيرة من الدم، ويقول كنت أمسح وأفعل ذلك. اللي مضى عن جهل منك، لكن للمستقبل لا، لأن العلماء يقولون من شرط جواز المسح على الخف كونه ساترا طاهرا مباحا طاهرا، فإذا كان نجسا والدم نجس فلا يمسح عليه. لكن ما مضى من جهل عفى الله عنه، وفي المستقبل تأكد من طهارة الجورب قبل أن تمسح عليه. محمد من ليبيا يقول ماذا يفعل من قال له والده لا تصلي في المسجد؟ يقول علماء لا يطيع الولد أباه في ترك الجماعة. قال حسن رحمه الله بصري لو أمره أمرته أمه أو أبوه بعدم الصلاة في الجماعة يطيعهم. من فرنسا سنة تقول ما حكم من اشترى بيتا للسكن وهو في غير بلده ثم تأخر عن الرجوع لبلده وأجر البيت، فكيف تكون الزكاة؟ وهل اشتراط الحول والنصاب في إيجار البيت الذي يستلمه صاحب البيت؟ نعم، إذا قبض الأجرة مثلا ما قبضها إلا آخر العام يزكيها، قبضها في أول العام ورصدها يزكيها، أما إذا قبضها أثناء العام واستهلكها فلا شيء فيها. غادة من مصر تقول هل تحاسب الأم عن الابن البالغ إذا كان يتهاون في الصلاة وهي تنصحه ولا يستجيب؟ الله جل وعلا لا يكلف نفسي لو سعى، وبذلك يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى. على الأم وعلى الأب النصح والتوجيه والأدب إذا كان ممكن، أما إذا جاوز حد الأدب وأصبح يدرك ويعلم ويعي فأمره إلى الله، ليس عليك هداه. على الإنسان أن يوضح الحق ويبينه وينصح ويطلب، يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما قبول القلوب بالحق وعملها فهذا أمر إلى الله حكمه، الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. يقول الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعوذ بالله من الانتكاس، ونعوذ بالله من زيغ القلب، ونعوذ بالله من انغلاق عن فهم الحق، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا ويرحم أمواتنا ويصلح ذرياتنا ويوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضى. أم غسان تقول والدتي قبل وفاتها وأثناء وعندما كانت في أيامها الأخيرة في رمضان أرغمتها على الإفطار لأنها تعاني من مرض خبيث، فهل عليها شيء؟ والله إذا كان المرض يصعبها ويشق أو يهدد حياتها فما عنك طيب، أما إن كان لا يهدد حياتها فلا يهدد. يعني لا يتضرر عليها شيء. أما إذا كان يهدد حياتها وأصلح الصوم ضررا لحظا فالله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيدي الثالثة. آلاء من الأردن تقول هل يجوز التصدق عن الميت من ماله الخاص؟ الميت إذا مات انتقل المال إلى الورثة وكل أحق بمال من نصيبه وكل يتصدق من نصيبه. جزاكم الله.